بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد مؤسسة الألفي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة أن تقدم لمحبيها الأخيار هذا الإصدار الجديد. والآن فمع الشريط الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فلزال الحديث في باب أصول الفقه. ذكرنا للناظر رحمه الله تعالى إنما أراد بهذا الباب أن يذكر حد أصول الفقه معناه اللقبي، ولذلك قدم بهذه المقدمة، وهي أنه عرف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا باعتبار جزئيه، يعني نظر إلى الجزء الأول وهو المضاف لفظ أصول، ونظر إلى الجزء الثاني وهو المضاف إليه وهو لفظ الفقه، وكل ذلك ليصل إلى تعريفه علما ولقبا لهذا الفن، ولكنه لم يردف هذا التعريف لتعريفه العالمي اللقب، وإنما أخره في آخر الباب. أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه في المعتبر من ذاك طرق الفقه إلى آخر ما سيذكره. إذن سيأتي في آخر الباب حد أصول الفقه من جهة كونه علما ولقبا لهذا الفن. فذكر تعريف الأصل وذكر تعريف الفقه، وبينا أن الفقه في اللغة على الصحيح أنه الفهم، أنه الفهم مطلقا، يعني سواء كان متعلق الفهم أمرا واضحا بينا ظاهرا أم كان أمرا خفيا دقيقا يحتاج إلى نظر وتأمل، فكل ما تعلق به الإدراك فهو فهم، وهذا دلت عليه نصوص الشرع كما ذكرناه سابقا، وخاصة آية هود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا، آية هود يعني سورة هود، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، مما تقول من الذي تقول، هذا صيغة عموم، قالوا يا شعيب ما نفقه، ما نفقه هنا نفي لأصل الفهم، لأن ما هذه نافية، ونفقه هذا فعل مضارع، والفعل المضارع مستبق من حدث وهو المصدر وهو نكرة وزمن، وفعل المضارع إذا جاء في صيغة النفي أو الاستفهام فهو من صيغ العموم، يعني ما نفقه أي لا فقه، فهذا نفي لأصل الفقه سواء كان واضحا بينا أو كان خفيا دقيقا يحتاج إلى تأمل. يريد السؤال ما هو الفهم إذا عرفنا أن الفقه في الصحيح في القول الراجح أنه الفهم، يريد السؤال ما هو الفهم؟ نقول الفهم هو إدراك معنى الكلام، إدراك معنى الكلام، إدراك معنى الكلام، يعني إذا فهمت سمعت كلاما وأدركت حقيقة هذا الكلام فقد فهمته، فقد فهمته. وقال بعضهم الفهم هو العلم بمعاني الكلام عند سماعه خاصة، وهذا منسوب لأبي بلال العسكري. العلم، وقلنا العلم هو معرفة الشيء بالقلب، معرفة الشيء بالقلب، الإدراك محله القلب. العلم بمعاني الكلام عند سماعه خاصة، وقيل العلم بمعنى القول عند سماعه. هذه كل تعاريف متقاربة، والذي ذكره الفتوحي في شرح فتوى المنير هو إدراك معنى الكلام لجودة الذهن، وفرق بين إدراك معنى الكلام الذي هو الفهم وبين جودة الذهن، حيث عرف الذهن بأنه الاستعداد التام لإدراك العلوم والمعارف بالفكر الذي هو قوة النفس. على كل حال المراد بالفقه إدراك معنى الكلام، هذا الذي نثبته أن الفقه لغة هو الفهم، والفهم هو إدراك معنى الكلام، هذا معناه من جهة اللغة. أما في الاصطلاح فذكرنا أن التعريف المشهور عند الأصوليين للفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. هذا هو المشهور، هذا هو المشهور عند الأصوليين من حديث الفقه. ذكرنا أن بعضهم يجعل العلم جنسا في حد الفقه، وبعضهم يجعل المعرفة جنسا في حد الفقه، وبعضهم يجعل الظن جنسا في حد الفقه، يعني يجعل الجنس الذي هو أول كلمة في الحد يجعلها لفظ العلم، وبعضهم يجعلها لفظ المعرفة، وبعضهم يجعلها لفظ الظن. وسبب في هذا الاختلاف هو إيراد أبي بكر البقلاني الذي ذكرناه بالأمس، أن الفقه كله من باب الظنون، كل الفقه من باب الظنون، وأوردنا دليله أن أدلة الفقه مستفادة من الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها. الأدلة المختلف فيها هذه لا تفيد عند القائلين بها إلا الظن، والمتفق عليها في الجملة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس هذه على ما ذكرناه بالأمس أنها لا تفيد إلا الظن، والمقطوع من الكتاب والسنة المتواترة هو المعلوم من الدين بالضرورة، وهذا لا يسمى فقها عند كثيرين من الفقهاء من الأصوليين. إذن بقي ماذا؟ بقي كل ما يدل على الظن من غير دلالة المقطوع وهو الكتاب أو السنة المتواترة. فحينئذ قال إذا كان الفقه كله من باب الظنون والعلم عنده أخص من العلم عند المناطق، العلم عند أبي بكر الباقلاني أخص من العلم عند المناطق، لأن العلم عند المناطق عام يشمل التصور والتصديق، ويشمل التصور بنوعيه الضروري والنظري، والتصديق بنوعيه الضروري والنظري. عند أبي بكر الباقلاني وغيره العلم أخص من ذلك، وإنما يطلق ويختص بالإدراك الجازم، إذن أخرج غير الجازم، الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل قطعي، ما كان قطعيا فهو ظن فهو علم، وما ليس كذلك فليس بعلم. قال هو لا يفهم أن أبا بكر لا يرى تعريف الفقه كما قد فهمه بعض الطلاب بالأمس، إنما يقول لا أخذ لفظ العلم جنسا في حد الفقه، ولا يعرف الفقه، يعرف الفقه، فلا يقول الفقه هو العلم، وإنما يقول الفقه هو معرفة الأحكام، وإنما لو قال الفقه هو العلم على حد العلم عنده لتناقض. لماذا؟ لأن الفقه ظنون والعلم قطعي، فكيف يعرف الظن بالقطعي؟ هذا مستحيل، هذا ممتنع، فحصل تعارض عنده، فحينئذ عدل عن لفظ العلم إلى المعرفة أو الظن، لأن المعرفة تطلق على الظن، فعدوله عن العلم لفظ العلم إلى الظن أو المعرفة لا يلزم منه أنه لا يحد الفقه، بل لا يعرف الفقه، ولكن لا يأخذ لفظ العلم جنسا في حد الفقه لوجود التعارض بينهما. وقلنا رد هذا التعارض رده بعض العلماء بأوجه كثيرة، أشهر ثلاثة ما ذكرناه بالأمس، أن نعمم لفظ العلم فيشمل حينئذ الأحكام القطعية والظنية، لأن الحق أن الفقه منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني. أبو بكر البقلاني يرى أن الفقه كله ظنون، فنقول لا، الصواب أن منه ما هو قطعي وهو كثير، وأن منه ما هو ظني وهو أيضا كثير، لأن كل ما اختلف فيه العلماء والخلاف كان فيه معتبر فهو لا يفيد القطع إنما يفيد الظن. إذن نجعل العلم بمعنى التصور، بمعنى أو نجعل العلم يشمل الأحكام القطعية والأحكام الظنية، وبعضهم قال لا، نجعل لفظ العلم بمعنى الظن، نجعل لفظ العلم بمعنى الظن بدلا من أن نجعل العلم على مصطلح المناطق الشامل للتصور والتصديق الأحكام القطعية والظنية. قل لا، ننظر للفظ العلم فنجعله مجازا بمعنى الظن، فنجعله مجازا بمعنى الظن. وهذا فيه تكلف، لماذا؟ لأنه ينبني على جواز القول بالمجاز بمرتبتين، أو أن يبنى اللفظ المجازي على مجاز آخر. لماذا؟ لأنه كما سبق أن المراد بالظن في حد الفقه بمعنى الملك، يعني الظن الذي هو الطرف الراجح بالفعل وبالقوة. بالفعل يعني إدراك الأحكام الشرعية بالفعل تكون موجودة عنده محفوظة بأدلتها، لو سئل عن مسألة ما لقال هذا واجب لقوله تعالى كذا، هذا حرام لقوله صلى الله عليه وسلم كذا. هذه يسمى علما بالفعل، يعني بالإيجاد موجود. أما إذا كانت عنده ملكة ويستطيع أن يحصل الحكم الشرعي بالنظر، معاودة النظر في الأدلة، ولكنه لا يستحضر الحكم، فلو سئل عن مسألة ما فقال لا أدري، لكن لو ترك مهلة من الزمن ليلة أو ليلتين أو ثلاث فنظر في الأدلة نستطيع أن يخرج بالحكم الشرعي، كما هو طريقة الأئمة الأربعة، فكل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري، فكن متبعة. إذن الظن هنا ليس على معناه الحقيقي، وإنما على معناه المجاز. لماذا؟ لأنه أطلق الظن هنا بمعنى الملك، وهذا مجاز. فإذا جعل العلم بمعنى الظن والظن بمعنى الملك لكان فيه بناء مجاز على مجاز، وهذا فيه تعسف وتكلف وهو ممنوع. هذا رد على الباقلاني، بعضهم رد هكذا شرح قرة العين، قال معرفة بمعنى العلم بمعنى الظن، المعرفة بمعنى العلم بمعنى الظن، وإنما أطلق العلم بمعنى الظن لأن ظن المجتهد لقوته وقربه من اليقين أطلق عليه علم، وهذا فيه تجوز أيضا. وبعضهم رد على أبي بكر الباقلاني قال لا، نقول الفقه كله قطع، هكذا ردود أفعال، هو يقول كله ظني، يأتي من يقول كله قطعي. ما وجه كونه قطعيا؟ قال كونه قطعيا، قال المجتهد إذا اجتهد، هذا كلام طيب، المجتهد إذا اجتهد فرد بحكم ظني، فرد بحكم ظني. المجتهد يقطع يقينا أن هذا الحكم مظنون، أن هذا الحكم مظنون، علمه بظنية الحكم مقطوع به. إذن هذه مقدمة قطعية يقينية وجدانية لا تحتاج إلى استدلال، لا تحتاج إلى استدلال. إذن هذا الحكم مظنون، إذا اجتهد نظر في الأدلة فإذا به يقول بوجوب غسل الجمعة، ما حكمه؟ هل هذا الحكم قطعي أو ظني؟ قال ظني. إذن هذا الحكم مظنون لأنه محل خلاف بين العلماء. هذه مقدمة قطعية يقينية وجدانية لا تحتاج إلى استدلال. المقدمة الأخرى الثانية قال كل مظنون يجب العمل به والفتوى بموجبه. لماذا؟ لأنه حكم الله، لأنه حكم الله. فإذا ظن المجتهد أن حكم الله في هذه المسألة هو كيت وكيت وجب أن يعمل به، لأنه هو الطرف الراجح، ويجب الفتوى به لأنه لا تخلو قضية أو نازلة أو حادثة من حكم الله، لابد من بيانه. قالوا هاتان مقدمتان. هذا قول من يقول إن الفقه كله قطعي، وإنما الظن حصل في الطريق الموصل إلى الفقه. مقدمتان قطعيتان، إحداهما الصغرى وجدانية لا تحتاج إلى استدلال، والأخرى قطعية استدلالية، وهي كل مظنون يجب العمل به والفتوى بموجبه. ما الدليل على المقدمة الكبرى هذه أن كل مظنون يجب العمل به؟ قالوا الإجماع، أجمع العلماء على ذلك، وهذا صحيح إجماع. لماذا؟ لأنه لو لم يجب العمل به لخلت الحادثة والنازل عن حكم الله، لأنه مظنون يعني الطرف الراجح، والطرف المرجوح موهوم. إذن هل يمكن أن يترك الطرف الراجح ويعمل بالموهوم؟ الجواب لا. إذن أجمع المجتهدون العلماء على أن ماذا؟ على أن الحكم المظنون يجب العمل به والفتوى بموجب. هذا الدليل الأول على هذه المقدمة القطعية. الدليل الثاني قالوا الدليل عقلي نظري، لأن ثم أمران، لأن ثم أمرين، إما طرف الراجح وطرف المرجوح، إما أن يعمل بهما معا. إذا جيء ونظر في هذا الظن طرف الراجح وطرف المرجوح، إما أن تعمل بهما معا، هل يمكن هذا؟ إذا كان الطرف الراجح التحريم والطرف المرجوح عدم التحريم، هل يمكن أن يعمل بهما؟ الجواب لا، لأنه جمع بين النقيضين، تحريم وعدم التحريم. الاحتمال الثاني ألا يعمل بهما معا، أن يترك الطرف الراجح والطرف المرجوح، وهذا فيه ترك للشريعة، هذا فيه ترك للشريعة. الاحتمال الثالث أن يعمل بالطرف المرجوح وهو الموهوم، يقول ظاهر النصوص تحريم كذا، وخلاف الظاهر الطرف المرجوح عدم التحريم، فيعمل بالموهوم الذي هو الطرف المرجوح. قالوا هذا خلاف ما يقتضيه العقل، العقل لا يقتضي هذا، ولم يقتضي أن يعمل بالطرف الراجح. ماذا بقي؟ العمل بالطرف الراجح وهو الظن، فيتعين حينئذ أن يعمل به الطرف الراجح وهو الظن. إذن هذه قاعدة أو مقدمة يقينية قطعية استدلالية، دليلها الإجماع والنظر العقل الصحيح، لأننا لو نظرنا في الطرف الراجح والمرجوح إما أن يعمل بهما معا، وإما أن يترك معا، وإما أن يعمل بالمرجوح وهو خلاف ما يقتضيه العقل، وإما أن يتعين الطريق الرابع وهو أن يعمل بالطرف الراجح. إذا دل العقل مع الإجماع على أن الطرف الراجح الذي هو المظنون أن يجب العمل به، أن يجب العمل به، يعني أنه يجب العمل به. إذن يتخلص من هذا قياس من الشكل الأول كما يقال، فيقال هذا الحكم مظنون. إذا وصل إلى نتيجة يقول هذا الحكم مظنون، هذه مقدمة صورة، وكل مظنون يجب العمل به قطعا، ينتج أن هذا الحكم يجب العمل به قطعا، فحينئذ صار كل الفقه قطعيا، وإنما حصل الظن في طريقه، حصل الظن في طريقه. هكذا أجيب ورد على أبي بكر البقلاني، ولكن الجواب من حيث هو صحيح، من حيث هو صحيح، ولكن لا يصلح أن يكون ردا لي أو على أبي بكر البقلاني. لماذا؟ لأن الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. إذا لابد من دليل تفصيلي، كل حكم عملي كان ثمرة لدليل تفصيلي الذي يعين جزئية معينة، الذي يتكلم عن مسألة خاصة، الذي متعلقه أمر خاصة، يكون فقها. وأما الذي معنا هذا الحكم مظنون، هذا لا إشكال فيه خاص، وكل مظنون يجب العمل به، هذا دليل تفصيلي أو إجمالي؟ إجمالي. إذن لا تعلق له بمسائل الفقه، ولا يصح أن يرد به على أبي بكر البقلاني. هذه ثلاثة أجوبة من أحسن ما قيل في رد القول على أبي بكر البقلاني في كون الفقه مقطوعا مظنونا، وأنه لا يصح أن يؤخذ العلم جنسا في حد الفقه. وأسلمها هو أن نعمم لفظ العلم فنقول حينئذ العلم أي مطلق إدراك حكم الناشئ عن دليل قطعي أو عن دليل ظني، لأن الصواب أن الفقه منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني. قال والفقه علم كل حكم شرعي، كل حكم شرعي هنا عبر عن الأصل بلفظ كل، ما حد الأصل صاحب الورقات؟ الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هكذا عرفه الجويد. ماذا غير وبدل الناظم؟ بدل المعرفة بالعلم، والعلم هنا مراد به الظن عندهم، ونفسره بالشامل للظن والقطع. كل حكم شرعي هذا شرح وتفسير لقوله معرفة الأحكام، يعني فيه إشارة إلى أن ال في الأحكام هذه جنسية، أنها استغراقية، لأن الاحتمالات أربعة. ال هذه معرفة الأحكام، أو قولهم العلم بالأحكام، ال هذه إما أن تكون للعهد، وإما أن تكون للجن، وإما أن تكون للحقيقة، وإما أن تكون للاستغراق، وكلها لا تصح. هنا نشرح للعهد، لأنه إما أن يكون العهد ذكريا أو ذهنيا. العهد الذكري أن يكون مدخول ال الذي هو أحكام قد سبق له ذكر في نفس الكلام والتركيب. نقول جاء رجل، هذا نكرة، فأكرمت الرجل. ال هذه نقول للعهد الذكري. لماذا؟ لأن ال دخلت على رجل، والرجل قد سبق ذكره في الكلام. إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول الثاني هو عين الرسول الأول المرسل إلى فرعون. ما الدليل؟ الدليل ال هذه للعهد الذكري، يعني سبق ذكره في الكلام. وهنا العلم بالأحكام أو معرفة الأحكام الشرعية، الأحكام هل سبق لها ذكر؟ لا. إذن لا يمكن أن تكون ال للعهد الذكري. ال للعهد الذهني، ال التي للعهد الذهني هي التي عمد مصحوبها ذهن، في الذهن في العقل، يعني بينك وبين المخاطب عهد ذهن. وهذا يحصل بين الناس، يقول له لقيت الرجل، هو يعرف من هو، ما يريد أن يصح به، فيقول لقيت القاضي، يعني الذي بيني وبينك عهد سابق بقاضي أن آتيه نحو ذلك. إذ هما في الغار، هل هذه من عهد الذهن؟ لأن المخاطب به المخاطبون هما، لأن المخاطبين هم الصحابة ويعلمون حقيقة هذا الرجل. هل هنا بين المعرف والمخاطب عهد في الأحكام؟ عندما قال العلم بالأحكام قل لا. إذن لا يصح أن تحمل أل هذه على العهد الذكري ولا العهد الذهني. أما العهد الذكري فلعدم سبق ذكر الأحكام قبل التعريف، وأما العهد الذهني فلا يصح، لأنه ليس بين المعرف والمخاطب الذي هو طالب عهد في حكم ما. إذن بطل كون أل العهد. أل للجنس نقول هذا يفصل ولا يصح. لماذا؟ لأن أل الجنسية أقل الداخل على الجمع، أقل معنى جنس الجمع ثلاثة. إذا قيل معرفة الأحكام الشرعية أو العلم بالأحكام الشرعية، أل الجنسية معناه كلام هذا، إذا قلنا أل الجنسية هنا أن يكون أقل ما يصدق عليه أنه فقيه إذا علم الطالب أو الشخص، إذا علم ثلاث مسائل، لأن ال داخل على جمع، وأقل الجمع ثلاثة، أقل معنى الجمع ثلاثة مسائل. فحينئذ يلزم من هذا أن يكون من علم ثلاث مسائل بأدلتها التفصيلية يصح أن يطلق عليه فقيه. وهذا صحيح؟ صحيح؟ من علم ثلاث مسائل فقط بأدلتها التفصيلية يصح أن يسمى فقيها. إذن الذي يسمع حلقة واحدة من نور على الدرب يسمى فقيها، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. إذن لا يصح أن تكون أل هذه للجنس، لأن أقل ما ينطق عليه الجنس الجمعي ثلاثة، ويلزم عليه أن من علم ثلاثة مسائل بأدلتها يسمى فقيها. أيضا النوع الثالث أن تكون للحقيقة، لمطلق الحقيقة، للماهية، ولا يصح ذلك. لماذا؟ لأن التي للحقيقة تصدق على الواحد والاثنين والثلاثة إلى ما لا نهاية. كأنه قال معرفة حقيقة الحكم الشرعي الصادق بالواحد، وعليه يلزم أن من علم مسألة واحدة بدليلها التفصيلي يسمى فقيها. وإذا نفي الأول فهذا يفهم من باب أولى وأحرى. النوع الثالث أن تكون الاستغاقية، يعني كل أفراد مدخولها لابد أن يتعلق به المعرفة أو العلم. فإذا قيل معرفة الأحكام أي كل الأحكام، كما عبر الناظم هنا، عبر الناظم هنا بكل، وكل هذه للاستغراق، وهي من سياق العموم، فهي مصورة بصور كل. والاستغراق أن مدخول أن من جهة الأفراد يتعلق به العلم فردا فردا، وعليه يلزم إذا قلنا ألهنا للاستغراق الحقيقي، يلزم عليه أن من سئل عن مسألة أو مسألتين من الأحكام الشرعية فلم يعلمها فلم يعرفها لا يسمى فقيها. وعليه لما سئل مالك رحمه الله عن 48 مسألة فأجاب في 32 لا أدري، والشافعي قال لا أدري، وأحمد يكثر من قول لا أدري، وأبو حنيفة ليسوا فقهاء. إذن إذا قيل ألف الأحكام للعهد لا يصح، وإذا قيل للماهية لا يصح، وإذا قيل للجنس لا يصح، وإذا قيل للاستغراق لا يصح. إذن ما الذي يصح؟ أن يكون الاستغراق عرفيا لا حقيقيا، ومنه عرفي وعموم المفرد أصح. إذن الاستغراق نوعان، استغراق حقيقي واستغراق عرفي. الاستغراق الحقيقي هو المنفي، هو المنفي. والاستغراق العرفي هو أن يكون الفقيه عالما بأكثر مسائل الفقه بأدلتها التفصيلية. ولذلك فسروا العلم أو المعرفة فسرت بالملك، فسرت بالملك. لماذا؟ لئلا يخرج زمرة من الفقهاء وهم من أئمة الفقهاء. إذا قيل العلم بالأحكام الشرعية كل الأحكام بالفعل ما بقي فقيه على وجه الأرض، وإذا قيل العلم بالأحكام أي الملكة والتهيؤ والصلاحية والاستعداد في كون الفقيه يعلم بعض الأحكام بالفعل والبعض الآخر بالاستعداد وبالقوة، نقول سلمنا من الاعتراف. حينئذ لا يخرج الإمام مالك. ولذلك قال في المراقي والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، يعني فتح لمعرف الفقه، والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النامي أدلة التفصيل منها مكتسب، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، يعني العلم الذي أخذ في حد الفقه يفسر بالصلاح، الصلاحية والتهيؤ. لماذا؟ قال فالكل من أهل المناح الأربعة، إما الأربعة يقول لا أدري فكن متبعا. إذا لابد أن نؤول العلم هنا بالملك. فحينئذ لذلك بعضهم صرح بهذا في مختصر التحرير الفتوحي، قال الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية بالفعل أو بالقوة القريبة. بالفعل يعني بالإيجاد، وبالقوة أي الاستعداد النفسي، أن يكون عنده أهلية النظر في الأدلة، يعاود النظر مرة أخرى، يتأمل وينظر فيستخلص الأحكام من أدلتها التفصيلية. لكن قال قريبة، هذا احتراز من القوة البعيدة، لأن الطالب المبتدئ إذا ابتدع في التحصيل هذا عنده استعداد، لكنه بعد 10 سنين أو 15 سنة إذن هو يعلم الأحكام، هو سيدرس الفقه الفروعي، حينئذ نقول هذا عنده استعداد، ولكن استعداده بعيد أم قريب؟ بعيد. قال احترازا من هذا النوع الذي عنده استعداد لأن يحصل الأحكام، لأنه بعد سنين ستكون عنده قدرة ويستخلص الأحكام من مواردها. قالوا احترازا من هذا فنعين أو نقيد القوة بأن تكون قريبة، الذي يعاود النظر قريبا من السؤال فيستخلص الحكم من أدلتها. نقول هذا هو المراد بالفقيه الذي دخل في هذا الحد، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. قال والفقه علم كل حكم شرعي. إذا كل حكم شرعي ليس المراد الاستغراق هنا الحقيقي، وإنما المراد به الاستغراق العرفي. لماذا نقول الاستغراق العرفي؟ لإدخال أكابر المجتهدين الذين سئلوا عن مسائل في الدين فقالوا لا ندري، فقالوا لا ندري، لذلك مدح هذا القول. لماذا؟ لأنه يدل على ورع الدين عند المجيب. ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله، أصيبت مقاتله. والفقه علم كل حكم شرعي، علم كل حكم شرعي يعني تصديق بجميع الأحكام الشرعية بالفعل أو بالقوة. نقول تصديق لماذا؟ لأن العلم فسرناه بالتصور والتصديق. هل التصور داخل معنا هنا في الحد؟ لا. لما؟ لأن التصور متعلقه المفردات، والأحكام الشرعية يتعلق بها تصور ويتعلق بها تصديق. تعلق التصور بالأحكام الشرعية حقيقته أن يعرف حقيقة الواجب، ما هو الإيجاب يحدد، ما هو التحريم، ما هو الندب، ما هي الكراهة، ما هي الإباحة. يقول هذا السؤال جوابه الحد، وهذا هو حقيقة التصور. هل مبحث الفقيه، والآن نعرف الفقه، هل مبحث الفقيه في الحدود، حدود الأحكام الشرعية؟ الجواب لا، هذا من مباحث الأصول. الأصول هو الذي يبحث في حقيقة الإيجاب، ما هو، ما ضابطه، ما الذي يميز الإيجاب عن التحريم أو عن الندب أو عن الكراهة أو عن الإباحة. هذه وظيفة الأصول، وتذكر في مبادئ الأصول يعني في المقدمات كما سيذكر فالواجب المحكوم بالثواب إلى كلمة سيأتي معنا. إذن علم الفقه علم كل حكم، علم كل حكم. نقول هنا المراد بالعلم التصديق احترازا من تصور الأحكام الشرعية، لا لعدم إمكان تصورها، وإنما لكون الفقيه لا يبحث في تصور الأحكام، وإنما يبحث في تنزيل هذه الأحكام على محلها. ولذلك نقول تصديق، وسبق أن التصديق المراد به من باب التقريب الجملة الاسمية والجملة الفعلية. الصلاة واجبة، الزنا محرم، هذا هو التصديق، إثبات الأحكام بمحلها. فيبحث الفقيه في ماذا؟ في كون الصلاة ثبت لها الوجوب، في كون الزنا ثبت له التحريم، في كون تشبيك الأصابع ثبتت له الكراهة إلى آخره. فمبحث الفقيه في التصديق بجميع هذه الأحكام. ولذلك يطلق بعضهم أن الأحكام الشرعية المراد بها هنا في حد الفقه النسب التامة، الجملة الاسمية والجملة الفعلية، لأن هذا هو مبحث الفقيه. الفقيه يبحث عن الأحكام الشرعية، والأصولي يبحث عن الأحكام الشرعية. مبحث الأصولي في الأحكام الشرعية من حيث تصويرها وتصورها يعني بيان حدودها وتمييزها عن غيرها. مبحث الفقيه في الأحكام الشرعية من حيث إثباتها لمتعلقاتها، لأن الحكم الشرعي يتعلق بفعل المكلف، وفعل المكلف منه ما هو قول باللسان، ومنه ما هو عمل بالجوارح، ومنه ما هو عمل بالقلب. كل من هذه الثلاثة هي محل للحكم الشرعي. فيقال الغيبة محرمة، هذا مبحث الفقيه يثبت التحريم للغيبة، أما كون التحريم ما هو ليس من وظيفته. إذن قوله والفقه علم كل، أي تصديق لجميع الأحكام. نقول تصديق لأننا فسرنا العلم هنا بما هو أعم من التصديق، والتصديق يشمل التصديق النظري والتصديق الضروري. إذن لم تخرج معنا الأحكام القطعية ولا الأحكام الظنية. إذا قيل تصديق احترازا عن التصور، خرج التصور بقسمين النظري والضروري، بقي ماذا؟ التصديق بقسمين. إذا بقي التصديق بقسمين لم تخرج الأحكام القطعية ولا الظنية. علم كل حكم شرعي، ما المراد بشرعي هنا؟ المنسوب إلى الشرع، المنسوب إلى الشرع. ففيه إشارة ورد على المعتزلة أن الحكم الشرعي مصدره الشرع. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. جاء اجتهادا دون حكم قطعي، جاء أي ثبت، جاء اجتهادا، اجتهادا هذا حال، وهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. جاء اجتهادا، هذا فيه إشارة إلى أن المراد بالفقه هنا ماذا؟ على رأي الجويني أنه خاص بالأحكام الظنية، أما الأحكام الضرورية أخرجها بقوله دون حكم قطعي. أخرج الأحكام الضرورية يعني المعلومة من الدين بالضرورة، كوجوب الصلاة والصيام والحج والزكاة وتحريم الزنا ووجوب الإخلاص وتحريم الحسد إلى آخره، هذه من المعلوم من الدين بالضرورة، يعني اشترك فيها العام والخاص، اشترك فيها العام والخاص، العام يعني مع الخاص الذي هو العالم، يعني لا يمتاز العالم بعلمه بهذه الأحكام دون غيره من عامة المسلمين. إذن جاء اجتهادا، أي جاء ثبوته وظهوره بالاجتهاد دون حكم قطعي، هذا استثناء من الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية بعضها طريقه الاجتهاد وبعضها ليس كذلك، يعني ليس طريقه الاجتهاد، وإنما يكون الحكم مجمعا عليه أو دالا عليه بالكتاب والسنة ولكن دلالته قطعية. إذا عرفنا الآن حد الفقه، حد الفقه، لما ذكر الناظر هنا حد الفقه؟ هذا سؤال. نعم، لتقييد الأصول. إذا عرفنا أن المعنى الإضافي لفن الأصول ما يفهم من مفرديه المضاف المضاف إليه عند تقييد الأول بإضافته للثاني. إذن عرف لنا الأول في اللغة وعرف لنا الثاني في الاصطلاح. إذا أردنا من البيتين أن نضع تعريفا تسهيلا، والتعريف ليس التوقيفية، نقول إذا أردنا أن نأخذ حدا لأصول الفقه بمعناه الإضافة، فقيل الأصل حرفه بماذا؟ ما بني عليه غيره، ما بني عليه غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. لو أردنا أن نستخلص من هذين الحدين معنى أصول الفقه، فنقول أصول الفقه هو الأصول التي تبنى عليها معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. أصول الفقه هي الأصول التي تبنى عليها معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وهذا واضح عندما النص عليه، فقال أصول الفقه أي أدلته، أي أدلته الإجمالية كما سيأتي، الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وبعضهم يعرف الأصول من جهة كونه لقبا القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وهذا هو علاقة الفقيه بالأصولي، أن الأصولي يضع له قواعد عامة، يأخذ هذه القواعد الفقيه فيطبقها فيستنتج الحكم الفرعي العملي. يعني كأن الأصولي ينظر ويتتبع نصوص الوحيين، فينظر في وجوه أدلة الكتاب مثلا، كيف نستفيد الحكم من الكتاب الذي هو القرآن؟ هل الكتاب جاء على مرتبة واحدة؟ الجواب لا، وإنما هو متنوع مختلف، بعضه أمر، يعني بعض لفظه أمر، وبعضه نهي، وبعضه عام، وبعضه خاص، وبعضه عام، وبعضه مطلق، وبعضه مقيد، وبعضه يؤخذ حكمه بالمنطوق أو دل على الحكم بالمنطوق، وبعضه عن بالمفهوم. إذن وجوه دلالة الكتاب على الأحكام مختلفة، ينظر فيها الأصولي ويبحث في دلالة الأمر، لا ينظر عن الأحكام أو يبحث عن أحكام الشخصية، الصلاة حكمها، الزنا إلى آخره، ما يبحث في هذه، وإنما ينظر في الأمر، ماذا يفيد الأمر، على أي شيء يدل الأمر، فيستخلص بالتتبع والنظر بواسطة العلوم المستمدة منه كما سيأتي أن مطلق الأمر يفيد الوجود، ويأخذ أن الأمر يفيد الفور، ويأخذ أن الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار. فهذه قواعد عامة، مطلق الأمر هي الوجوب، قاعدة عامة، من الذي استخلصها، من الذي هيأها، من الذي مهدها؟ الأصول، يأخذها مباشرة الفقيه فيطبقها، فينظر في قوله تعالى وآتوا الزكاة، يقول هذا أمر، هذه مقدمة صغرى، وآتوا الزكاة، آتوا أمر، أخذ هذه المقدمة الصغرى من اللغة، ثم يأتي بالمقدمة الكبرى من عند الأصول ويقول وكل أمر أو مطلق الأمر يقتضي الوجوب، النتيجة الزكاة الواجبة، الزكاة واجبة. هذه علاقة الفقيه بالأصول. ولذلك لا يمكن أن يكون الإنسان فقيها بمعنى كلمة فقيه متحررا إلا إذا كان مليا بالأصول. ولذلك ذكر عن أبي البقال عقبل أنه قال أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام العلم بأصول الفقه طرف من أصول الدين، أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام إتقان أصول الفقه، هكذا نصا، أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام يعني إتقان الأحكام الشرعية إتقان أصول الفقه، متلازمة والانفكاك بينهما عسير دون حكم قطع. إذا عرفنا المعنى، معنى أصول الفقه في ها من أي حيثية؟ من حيث كونه مركبا تركيبا إضافيا، أما اللقبي فسيأتينا في آخر الباب. ثم قال والحكم واجب ومندوب وما أبيح، والحكم واجب ومندوب وما أبيح، والمكروه مع ما حرم مع الصحيح مطلقا والفاسد من قائد هذان أو من عامل. والحكم أي حكم؟ هل هو الحكم الشرعي أو الحكم العقلي أو الحكم التجريبي أو الحكم الحسي أو الحكم اللغوي أو الحكم الوضعي للصلاح؟ أي الأحكام هذه؟ الشرعي، ايت بدليلك. نعم، العهد الذكر شرحتها قبل قليل. والحكم اي الشرعي، لماذا؟ لانه اراد ان يشرح لك بعض ما تعلق به الحد، لانه حد لك الفقه بكونه قال علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا، سيبين لنا الان الأحكام الشرعية ما هي، لأنه ذكر الأحكام الشرعية قيدا في حد الفقه. فما هي هذه الأحكام الشرعية؟ عدها لك سبعة ثم بين لك كل واحد منها، ثم انتقل إلى بيان العلم. والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل للفقه، ثم عرف العلم وبضدها تتميز الأشياء، عرف لك الجهل، ثم بعد ذلك انتقل إلى تقسيم العلم إلى ظن ونظر، ثم بين لك الظن بأن كثيرا من الأحكام أو كلها على ما يعتقده الجويني أصلا أن باب أصول باب الفقه، باب الفقه كله مبني على الظن، فعرف لك الظن، ثم ختم بحد أصول الفقه لقب بالفن. إذن هذا الباب باب أصول الفقه المراد به مقدمات، والحكم أي الحكم الشرعي، ما الذي دلنا أن هذه من عهد الذكر، من عهد الذكر، إذا أعيدت النكرة معرفة فهي عين الأولى، وإذا أعيدت المعرفة معرفة فهي عين الأولى، وإذا أعيدت النكرة نكرة أو أعيدت المعرفة نكرة فهي غير الأولى. أربع احتمالات: النكرة تعاد معرفة كما قال هنا علم كل حكم شرعي، هذا نكرة، حكم نكرة وإن أضيف لأنه لم يتعرض بالإضافة لأنه أضيف إلى نكرة. طيب، فنقول إذا أعيدت النكرة معرفة فهي عين الأولى كما في الآية السابقة: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا، الشاهد كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا. هل الرسول الذي عصاه فرعون هو عين الرسول الذي أرسل؟ نعم، قد أقول لك قائل لا، هذا قال رسولا فقال فعصى فرعون رسولا غيره، ائتي بدليل على أن الرسول الذي عصي هو عين المرسل الأول، أن تقول أل، وهذه الآية نزلت بلغة العرب، وإذا أعيدت النكرة معرفة فهي عين الأولى، إذا أعيدت المعرفة معرفة فهي عين الأولى، تقول جاء القاضي وأكرمت القاضي، هل القاضي الذي أكرم هو عين القاضي الذي جاء؟ نعم هو نفسه، الدليل أن المعرفة أعيدت معرفة، وإذا أعيدت المعرفة معرفة فهي عين الأولى، فهي عين الأولى، إذا أعيدت النكرة نكرة أو أعيدت المعرفة نكرة فهي غير الأولى، تقول جاء قاض وأكرمت قاضيا، هل القاضي الذي أكرم هو الذي جاء؟ ممكن تؤول تقول زارني قاض وأكرمت قاضيا، المستمع يظن أنك أكرمت الذي جاء وأنت تؤول، القاضي الذي أكرم ليس هو القاضي الذي جاء، لماذا؟ لأن النكرة أعيدت نكرة، والقاعدة العامة الأغلبية أن النكرة إذا أعيدت نكرة فهي غير الأولى، فهي غير الأولى، جاء القاضي فأكرمت قاضي، جاء القاضي هذه معرفة، أعيدت نكرة فأكرمت قاضيا، نقول هو عين الأول أم غيره؟ غيره، هذه قاعدة أغلبية. قال السيوطي: ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرا، فأي عرفان توافقا كذا المعرفان، شهدها الذي روينا مسندا لن يغلب اليسرين عسر أبدا. ونقض السبكي ذي بأمثلة، وقال ذي قاعدة مستشكلة، نقضها السبكي في كتاب عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، لكن رد عليه، رد عليه في شرحه على عقود الجمال. الحاصل أن قوله والحكم أن هذه العهد الذكري التي عهد مصحوبها ذكرا، يعني ذكر في الكلام السابق، إذن الحكم الشرعي قال واجب، والحكم واجب في الأصل، قال والأحكام الشرعية سبعة، والأحكام الشرعية سبعة، هنا قال والحكم واجب، ما إعراب الحكم؟ مبتدأ، صحيح من تردد مبتدأ لأنه محكوم عليه، الحكم هنا محكوم عليه فهو مبتدأ، والقاعدة أنه إذا استشكل عليك أمر المبتدأ والخبر أيهما مبتدأ وأيهما خبر، انظر المحكوم عليه فهو المبتدا، وانظر المحكوم به من جهة المعنى، أنت حكمت على أي شيء فهو المبتدا، الحكم واجب، حكمنا على الحكم بأنه واجب، إذا الحكم مبتدا، أين الخبر المحكوم به؟ واجب، إذا كان الحكم ينقسم إلى سبعة أقسام، قال والحكم مبتدأ واجب، هذا خبر، إذا تمت الجملة مبتدأ وخبر. من جهة المعنى هل يصح هذا التركيب؟ هل يصح؟ إذا قلت والحكم واجب مبتدأ وخبر وانتهت الجملة، لزم أن يكون الحكم الشرعي واحد وهو الواجب. انظر النحو ينبني عليه معاني. والحكم واجب، إذا قلت مبتدأ وخبر وانتهت الجملة، هنا إذا قولنا واجب ينبني على هذا المعنى يلزم ولا انفكاك لك إلا أن تقول أن الحكم محصور في الواجب، وليس عندنا ندب ولا كراهة ولا آخر. ما الجواب؟ قالوا في مثل هذا التركيب راعى العطف قبل الحمل، راعى العطف قبل الحمل، يعني قبل أن يخبر عن المبتدا راعى أنه سيعطف عليه، والعبرة بالمعنى لا باللفظ. فحينئذ نقول في الإعراب حتى يستقيم الترتيب الحكم مبتدا واجب وما عطف عليه خبر مبتدا، واجب وما عطف عليه خبر مبتدا. لذلك يرد في كتب النحو أيضا الكلمة اسم وفعل وحاصل، يأتي بعض الظاهرية فيقول الكلمة اسم مبتدا وخبر انتهى التركيب، نقول هذا يلزم منه أن الكلمة لا تنقسم إلا إلى اسم فقط، ليس مدلولها إلا الاسم. نقول لا، الكلمة مبتدا اسم وما عطف عليه، راعى الحملة راعى العطف قبل الحمل، قبل أن يحمل هذا الخبر على المحكوم عليه نوى في قلبه أنه سيعطف عليه. إذن قوله والحكم مبتدا واجب وما عطف عليه خبر مبتدا، فحينئذ الحكم هل هو حكم واحد أم أحكام؟ أحكام. انظر الفرق بين التركيبين، والنحو هو القاضي والفاصل في هذه المعاني. والحكم واجب، إذن واجب هذا خبر المبتدا، ولكنه باعتبار ما عطف عليه لا لوحده، لأنه في الأصل في الورقات قال والأحكام الشرعية سبعة، الواجب إلى آخره. والحكم، الحكم له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي يطلق بمعنى القضاء والفصل لمنع العدوان، وبمعنى العلم والفقه، وبمعنى القضاء الذي أصله المنع، وبمعنى المنع. إذن له إطلاقات متعددة. يطلق بمعنى القضاء والفصل لمنع العدوان، ومنه قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، لتحكم أي لتقضي وتفصل بين الناس. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، فاحكم أي اقضي وافصل بين الناس بالحق. ويطلق الحكم بمعنى العلم والفقه، وآتيناه الحكم صبيا، يعني آتيناه الفقه والعلم صبيا. ويطلق بمعنى القضاء الذي أصله المنع، كأن القضاء إنما سمي قضاء لمنعه من غير المقضي، سمي القضاء قضاء لمنعه من غير المقضي، إذا قضى القاضي بأمر ما فقد منع من ضده. إذا قضى بالميراث مثلا منع من عدم الميراث، إذن القضاء يستلزم المنع، يستلزم المنع. ويطلق بمعنى المنع أصالة، ومنه قول جرير أبني حنيفة احكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم وأن أغضب، احكموا أي امنعوا سفهاءكم، قالوا حكمه فنصره، وأحكمه فأكرمه، وحكمه بالتضعيف، حكم حكمه بالتخفيف فنصره، وأحكمه كلها بمعنى المنع، وأحكمه فأكرمه، وحكمه بالتضعيف وكلها بمعنى المنع. فإذا قيل حكم الله في هذه المسألة الوجوب بمعنى أن الله قضى في هذه المسألة بالوجوب ومنع المكلف من مخالفة ما حكم به، لذلك قيل القضاء الذي أصله المنع أو القضاء الذي يستلزم المنع. حكم الله في هذه المسألة الوجوب معناه قضى الله في هذه المسألة بالوجوب ومنع المكلف من مخالفة هذا الحكم. إذن خلاصة نقول الحكم في اللغة يطلق بمعنى القضاء والفصل وبمعنى العلم والفقه وبمعنى القضاء الذي أصله المنع. أما في الاصطلاح فله تعريفان مختلفان، لأن الحكم الشرعي له مفهوم خاص عند الأصوليين وله مفهوم خاص عند الأصوليين، له مفهوم خاص عند الفقهاء وله مفهوم خاص عند الأصوليين. إذن الفقهاء يعرفون الحكم الشرعي بتعريف خاص به لأن نظرهم يختلف عن أصل نظر الأصوليين في بعض المسائل، منها هذه. الحكم الشرعي عند الفقهاء مدلول خطاب الشرع، مدلول خطاب الشرع، خطاب الشرع هو القرآن والسنة والإجماع والقياس، كل ما يثبت به الحكم الشرعي فهو خطاب الشرع، ومدلوله أثره المترتب عليه، كأنه عرف لك الحكم الشرعي بأنه ما يترتب على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الحكم الشرعي يتبين هذا بالحكم الشرعي عند الأصوليين، الحكم الشرعي عند الأصوليين هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، هذا بعضهم بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هذا حد الحكم الشرعي عند الأصوليين، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهو الذي أشار إليه في المراقي بقوله كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف، يعني عند الأصوليين. ومبحث الأصوليين في أعراف الأصوليين وحدود الأصوليين، ولا يتعرضون لما يذكره الفقهاء إلا من باب التبع، أما أصالة فيذكرون حدودهم، فلذلك عرف الحكم الشرعي عند الأصوليين ولم يتعرض للحكم الشرعي عند الفقهاء. السر في اختلاف الحكم الشرعي عند الفقهاء وعند الأصوليين هو بالنظر، يعني على أي أساس بنى الفقيه حد الحكم الشرعي وعلى أي أساس بنى الأصولي حد الحكم الشرعي. الأصولي يبحث في الأدلة، يبحث في الأدلة، لذلك موضوع أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية، يبحث في ذات الدليل، في نفس الدليل، في قول الله تعالى. إذا نظره إلى أي شيء؟ إلى ذات المصدر، لأن كلام الله باعتبار القول، باعتبار كونه قائلا، ينسب هذا اللفظ إلى الله تعالى. من هذه الحيثية عرف الأصولي الحكم الشرعي فقال هو خطاب الله ربه كلام الله، ولذلك صرح بهذا في المراقي كلام ربي الذي هو خطاب الله، كل خطاب فهو كلام من غير عكس، سيأتي بيانه. إذن نظر الأصولي في ذات الكلام من جهة مصدره، ونظر الفقيه في كلام الله باعتبار متعلقه، ما هو متعلق كلام الله؟ فعل المكلف، الفقيه يبحث في فعل المكلف، موضوع الفقه أفعال المكلفين من حيث إثبات الأحكام الشرعية لها، ينظر الفقيه في حكم في فعلك أنت، هذا الفعل الذي تصنعه ما حكمه في الشرع، فيثبت له حكما من الأحكام الشرعية، إما التحريم إما الإيجاب إلى آخره. إذا نظر الفقيه في متعلق كلام الله. ولذلك بالمثال اتضح المقال: أقيم الصلاة لذكري، أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، هذا حكم شرعي عند الأصوليين، نفس القول نفس النظر نفس الكلام هو حكم الله، ولذلك خطاب الله نفس الكلام باعتبار مصدره هذا هو حكم شرعي عند الأصوليين ويسمى إيجابا. مدلوله أقيم الصلاة، ما مدلوله؟ تعلق هذا النص بفعل من أفعال المكلفين وهو فعل الصلاة، قيام وركوع وسجود. كون هذا النص متعلقا بفعل المكلف، قالوا دل النص على وجوب الصلاة، دل النص على وجوب الصلاة. إذن الإيجاب والوجوب متحدان بالذات، الذات واحدة.